هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قصة أصحاب الكهف ذكر هنا آمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ القرآن وأن يتلو القرآن لأن في قراءته خير الدنيا والآخرة وفي قراءته بيان للهدي الصالح والصراط المستقيم. قال تعالى واتلو يا نبينا والأمر له أمر لأمته لأن أمته تبع له عليه الصلاة والسلام. واتلو والتلاوة هي القراءة المتضمنة للعمل المتضمنة للاتباع. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لأن القرآن هذا الذي قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنزله الله عز وجل على نبيه هو وحي وحي الله إلى نبيه بواسطة جبرائيل كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وسمي كتابا لأنه يجمع الآيات والسور وكذلك يجمع الألفاظ والمعاني ويجمع الأحكام والعقائد والأخبار والقصص لأن مادة كتب تدل على الجمع والضم. ربك وهذه الربوبية الخاصة وهي تقتضي العناية والرعاية والتشريف والتكريم لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لا مبدل لكلماته وهذه الآية من الآيات التي يستدل بها أهل السنة على أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود لقوله لا مبدل لكلماته والقرآن كلام الله. لا مبدل أي لا مغير لكلمات الله عز وجل. وهذا القرآن كما قال الله عز وجل ولم يجعل له عوجا قيما ولم تجد من دونه أي ولم تجد من دون الله ملتحدا أي ملجأ. فإن الله عز وجل هو الذي يحيطك بعنايته. وهذه الآية فيها تطمين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أمره بأمر لما قالت صناديد قريش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نريد أن نجالسك ولكن هؤلاء الضعفاء لا يجلسون معنا يقصدون صهيب وابن مسعود وغيرهم وبلال وغيرهم من الضعفاء. فالله عز وجل قال لا لا تطردهم بل صبر نفسك معهم لأن هؤلاء القوم ممن يذكر الله عز وجل وممن آمن معك. قال واصبر نفسك أي احبس نفسك الجلوس مع هؤلاء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. دعاؤهم هذا عمل صالح وهذا يدل على صلاح أعمالهم. يريدون وجهه يدل على صلاح قلوبهم أنهم لا يريدون بهذا العمل شيئا من الدنيا، بل يخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية أصل في مجالسة الصالحين، وأن يكون الإنسان جلساؤه الرجال الصالحون، أن يكون جلساؤه الرجال الصالحين يدعون ربهم. والدعاء إما دعاء مسألة، دعاء الله عز وجل بصريح اللفظ والعبارة، أو دعاء عبادة وهو سؤال الله عز وجل بلسان الحال، بالغداة في أول النهار والعشي في آخر النهار. يريدون وجهه، لا يريدون شيئا من أغراض الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تتجاوزهم إلى غيرهم. من أهل الثروة وأهل الغنى وأهل النسب والحسب، يعني لا تتجاوزهم، يعني لا تنصرف عيناك إلى غيرهم ممن يريد زينة الحياة الدنيا. وهؤلاء القوم الذين يطالبونك بهذا الأمر ممن أغفل الله قلبه عن ذكره، نسأل الله العافية والسلامة. ولذا قال الله عز وجل ولا تطع، أي لا توافق من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، جمع بين سوء الباطن وسوء الظاهر. أغفلنا قلبه عن ذكرنا دليل على سوء مقاصده وسوء قلبه، واتبع هواه دليل على سوء عمله باتباعه الهوى. والهوى إله يعبد من دون الله، كما قال الله سبحانه وتعالى رأيت من اتخذ إلهه هواه، وسمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه إلى دركات الشر والشرك والبدع والانحراف. وكان أمره فرطا، أي أمره إسرافا متجاوزا فيه الحد ولا ينفعه ذلك. والأمر هنا بمعنى الحال، وكان حاله فرطا. ثم قال وقل لهذا ولأصحابه الحق من ربكم، يعني هذا القرآن هو الحق من الله سبحانه وتعالى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا سيق مساق تهديد الوعيد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تهديد، بدليل أنه قال بعدها إنا أعتدنا هيأنا وأرصدنا للظالمين أي الكافرين نارا أحاط بهم سرادقها أي أسوارها، نسأل الله العافية، مثل رواق الخيمة تحيط بهم من كل جانب، النار تحيط بهم من كل جانب، نسأل الله العافية والسلامة. وقوله إنا اعتدنا للظالمين نارا، هذا من أدلة أهل السنة على أن النار مخلوقة الآن كما أن الجنة مخلوقة الآن. وإن يستغيثوا يطلب الغوث، يغاثوا بماء كالمهل. المهل عبارات السلف لهذه الكلمة يعني اختلفت، ولكنها كلها تؤدي إلى معنى واحد وهو الماء الغليظ النتن، غليظ الشكل، غليظ يعني الهيئة، منتن الرائحة. وبعضهم قال أن المهل هو كل ما أذيب من أي مادة، واضح. وكلها أقوال متقاربة بمعنى أنهم يغاثوا بماء كالمهل. يشوي الوجوه، نسأل الله العافية، من شدة حره، أن هذا الماء حار، حتى إذا أراد الكافر في النار أن يشرب منه فإنه لا يستطيع، لا يقدر، إذا حتى إذا قرب إلى وجهه تساقط لحم وجهه من حره. بئس الشراب، بئس الشراب شراب الماء هذا اللي هو الذي هو كالمهلي. وساءت مرتفقة يعني ساءت النار المكان الذي يرتفق فيه ويقام فيه ويجلس فيه من الارتفاق، نسأل الله العافية والسلام. والنار ليس فيها ارتفاق، ولكن قال وساءت مرتفقة في مقابل ما لأهل الجنة، لأن الله عز وجل قال فيهم وحسنت مرتفقة. يعني كأنه يقول إذا كان النار فيها مرتفق فساءت مرتفقة. وبعد أن ذكر الله عز وجل أعداءه ذكر أولياءه من أهل الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يوفيهم أعمالهم يوم القيامة ولا ينقصهم شيئا، وهذا يدل على كمال فضله سبحانه وتعالى وكمال عدله سبحانه وتعالى، ولا يبخس أحدا شيئا من عمله الصالح. والذي يحسن العمل هو الذي يأتي بالإخلاص ويأتي بالموافقة، موافقة الشريعة، هذا الذي يحسن العمل. وكثيرا ما ينبه الله عز وجل إلى إحسان العمل وإتقانه لا إلى كثرته وتكراره. أولئك لهم جنات عدن، جنات إقامة، ليس جنة واحدة بل جنات، تجري من تحتهم الأنهار، وهذا غاية في الانبساط والسرور والحبور. يحلون فيها من أساور، من هنا قيل أنها زائدة، يعني يحلون فيها أساور، وبعضهم قال إنما هي للتبعيض. أساور جمع سوار، أساور وأسورة كلها جمع، والسوار هذا المفرد، ومن حلي اليد من ذهب كان الله عز وجل قد حرمه عليهم في الدنيا فيجازيهم به في الآخرة، كالخمر وباريق وأنواني الفضة والذهب كلها كانت حراما في الدنيا، أما في الجنة فإن الله عز وجل أباحها لهم. ويلبسون ثيابا خضرا، يقولون هذا اللون، لون الأخضر هو اللون الذي يجلب الانبساط والبهجة والسرور بخلاف الأحمر والأسود، لأن هذا لون النار، لون جهنم، نسأل الله العافية والسلام. من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، يقولون السندس هو ما رق من الديباج وهو نوع من أنواع الحرير، والاستبرق ما غلظ منه، وبعضهم قال السندس ما كانت ثيابا مثل قمصان ونحوها يلبسها وهي رقيقة، والاستبرق هي الأغطية والفرش التي ينام عليها ويتغطى بها، نعيم في غاية النعيم وغاية الكرامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها. يقول الرب سبحانه وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. متكئين فيها على الأرائك، غاية في الراحة وغاية في الاطمئنان وغاية في السعادة، متكئين فيها على الأرائك، والأرائك جمع أريك وهي السرير، مثل يعني مثل السرير يجعلون مثل البيت مزين بالثياب ومزين بالستور، وهذا يعني موجود الآن. في يذكر أحد مشايخ مصر أن هذا موجود في أريافهم، هذا السرير يسمونه الأريكة، ولكن الذي في الجنة لا شك أنه غير. نعم، نعم الثواب ثوابهم، يعني نعم الجزاء جزاء أهل الجنة، وحسنت مرتفقا، يعني حسن الأمر الذي يرتفقون به في الجنة. ثم ذكر الله عز وجل قصة هذين الرجلين، وقصة هذين الرجلين يعني رجل فتن في ماله، نسأل الله العافية، يعني كأن الله عز وجل ذكر هذا المثال بين هذين الرجلين، الرجل الصالح والرجل الكافر، في مقابلة هؤلاء الصناديد، صناديد قريش الذين قالوا كيف نجلس مع هؤلاء ونحن أهل ثروة وأهل مال وأهل أولاد وأصحاب أولاد وغير ذلك، ولا يدرون أن هذه فتنة وأن هذه الدنيا يعطاها كل من يشاء الله، يعطيها الله عز وجل من يشاء، من يحبه ومن لا يحبه. أما الإيمان والدين لا يوفق الله عز وجل إليه إلا من أراد الله عز وجل له السعادة وأراد له الهداية. يهدي الله لنوره من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهذه القصة التي سيذكرها الله، التي ذكرها الله عز وجل في قصة هذين الرجلين، مثال لمن فتن في ماله، وأن هذا المال الذي في يدك اجعله في يدك لا تجعله في قلبك، ولذلك المال قد يطغيك ويجعلك كافرا بالله، كافرا لينعمه، أو يجعلك مطيعا لله شاكرا لينعمه، تنفق منه في أوجه الخير، تتصدق منه ونحو ذلك من الأشياء. قال تعالى واضرب لهم مثلا، وهذا المثل يعني القصة، ما أقول مثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك لا بد أن نتعقل هذه المعاني من هذه القصص وهذه الأمثال، لأن الله عز وجل ليس لمجرد التسلية بل لأخذ العظة والعبرة منها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فيها تثبيت. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين بساتين، هذان البستانان من أعناب وحففناهما بنخل، يعني جعلنا إيش؟ جعلنا حوافهما نخلا، وهذا غاية في جمال البساتين. وجعلنا بينهما زرعا، وهذا الزرع يقتات به. كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني الثمر، ولم تظلم منه شيئا، يعني ولم تنقص منه شيئا. وفجرنا، يعني شققنا خلالهما نهرا، وهذا النهر يجري بينهما، وكان له ثمر. بعضهم قال المراد بالثمر هنا المال، فوق ما يعني ثمر الجنتين كان له مال غير ذلك. ابن كثير رحمه الله يقول الذي يظهر أنه ثمر، وكان له ثمر يعني الثمار المعروفة. وعلى كل حال فهو يعني عنده من الثروة ما عنده. فقال مفتخرا لصاحبه المؤمن الصالح وهو يحاوره مفاخرا بهذا المال ويستعلي عليه ويظن أن هذا المال هو الذي سيدخله الجنة، غرور، قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا عشيرة وولدا، يتعزز بأولاده ويتعزز بعشيرته، ودخل جنته البساتين وهو يطوف فيها، ويدخل يعني روضة بعدها روضة وبعدها روضة، وهو ظالم لنفسه. يعني هذا الرجل قد ظلم نفسه بشركه وبكفره بالله عز وجل. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يعني ما أظن أن تنعدم هذه أبدا. زين، وما هذا قاله، هذا قاله في الدنيا ما تبيد، وفي الآخرة قال: وما أظن الساعة قائمة، يعني أنكر إيش وقوع الساعة. قال: ولئن رددت إلى ربي، كما تقول أنت أيها المؤمن، كما يقول المؤمن له: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني مرجعا. ظن الكافر هذا أنه إذا رجع إلى الآخرة، إلى هذا، فإن الله عز وجل سيعطيه الجنات كما كافأه في الدنيا، كما أعطاه في الدنيا سيعطيه في الآخرة. ظن أن سر حب الله عز وجل العبد هو إعطاؤه المال وإعطاؤه الولد. ولا يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. الله يقول: كلا، ليس الأمر كما تدعي. هذه الدنيا يعطاها من يحب ومن لا يحب. أما الدين والإيمان ما يعطيه الله عز وجل إلا من يحب. ولذلك لما افتخرت قريش وكفار قريش قال وما قال تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. رد الله عز وجل عليهم بعدها بآية قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح. ولذلك ركون الناس إلى الدنيا مع أن عنده ما يكفيه من مال وما يكفيه من طعام وما يكفيه من كسوة في شهره كله في سنته كله، ومع ذلك يخشى الفقر ولا يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويقول يجمع الأموال، وإذا قيل له تصدق، قيل له أنفق في سبيل الله، وقيل له بخل وشح بالمال وظن به. وهذا لا شك دليل على تعلق الناس بدنياهم، تعلق الناس بالمادة، نسأل الله العافية. وهذا هو العطب وهذا هو الهلاك، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال: وهو ظالم لنفسه. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره، يعني يرد عليه الجواب: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ هذا كفر نعمة. أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ هذا أصله آدم. ثم من نطفة، هذا فصله اللي هو يعني أنت، النطفة يعني المني. ثم سواك، يعني صيرك وعدلك رجلا كامل الرجولة وكامل النشاط والقوة، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. الله عز وجل هو الذي رزقني، هو الذي أوجدني وخلقني ورزقني وصيرني رجلا، كيف أشرك به؟ أنا ما أشرك بالله عز وجل، أنا أطيع الله عز وجل، أنا أوحد الله سبحانه وتعالى، أنا أضيف النعم هذه إلى الله وأشكره عليها. الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا، يعني هلا، هنا بمعنى هلا كلمة تحضير، إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك، لولا الله ما أعطيت هذا الشيء، والله عز وجل قادر على أن يزيله، يعني بوقت قصير، بوقت قليل. الله ربي ولا أشرك بربي أحد. ولولا أيها الكافر إذ دخلت جنتك، هذا ينصحه، يرشده ويعظه، إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة تقال عند إيش؟ عندما يعجبك شيء، ولذلك يقول السلف من أعجبه شيء فليقول لا حول لا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أخذوا هذا من هذه الآية. نعم. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني أنت تتفاخر علي وتتعالى علي، والله عز وجل هو المعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يمنح سبحانه وتعالى. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني جعلت هذا المعيار من هو ذو كثرة يحبه الله وذو قلة يكرهه الله يبغضه الله. المعيار عند الله ليس كذلك، المعيار الإيمان والعمل الصالح. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك في الدنيا وفي الآخرة ويرسل عليها حسبانا، جمع حسبانة يعني صواعق أو مطر غزير قوي يجعل هذه الأرض وهذه البساتين كأنها لم تكن، أرض عفراء ليس فيها شيء من شجر ولا من ثمر ولا من نبات، فتصبح صعيدا زلقا، يعني أرض ملساء لا ينبت فيها شيء ولا يثبت عليها قدم، يعني من يمشي فيها يزلق، أو يصبح ماؤها غورا يعني غائر في الأرض لا يستطاع الوصول إليه، وغائر ضد نابع، عين نابعة وعين غائرة. نعم. فلم تستطيع له طلبا، يعني ما لو تعطي تتكلف الحبال وغير ذلك فلم تستطيع له الوصول. كان عاقبته قال وأحيط بثمره، يعني بالهلاك، فهلكت. فأصبح يقلب كفيه، وهذا شأن من النادم، شأن المتحسر، يا ليتني شكرت، يا ليتني آمنت، يا ليتني أطعت، ويا ليت ما قلت الكلام الذي قلته. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها من مال في عمارة هذه الجنة وهي خاوية معطلة فاضية ساقطة، وهي خاوية على عروشها، يعني سقطت، يعني خاصة بعض الثمار تبنى لها العروش، العلم يبنى له عروش حتى يطول ويسهل قطفه، فهذه قد سقطت نسأل الله العافية. ويقول يا، هذه يا ليست للنداء إنما هي للتنبيه، ليتني لم أشرك بربي أحدا، هنا أظهر الندم، ولم تكن له فئة يعني جماعة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، يعني ما في أحد يقدر على نصره عند هلاك بساتين وما كان منتصرا. هنالك الولاية، هنالك الولاية لله الحق، هنالك يعني يوم القيامة، الولاية يعني الملك لله الحق. هو خير ثوابا وخير عقبا، الله سبحانه وتعالى خير من يثيب ويجازي على الأعمال، وخير يعني عاقبة للمؤمنين، في قوله تعالى هنالك، يعني بعض العلماء يقف عند قوله هنالك، يعني ينصرون وما ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك، يعني في وقت هذا نزول الصاعقة. بعدين الولاية لله الحق. الولاية، الولاية بفتح ايش؟ الواو. الولاية يعني الملك لله الحق. زين. وبعضهم قال وما كان منتصرا. تقف هنالك الولاية، هنالك الولاية لله الحق يعني الحكم لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم ذكر الله عز وجل مثل آخر، الدنيا وين وصلنا إيه؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. الحياة الدنيا سميت بذلك لأنها دانية إلى الزوال ولحقارتها من الدناءة. كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، تزج فأصبح هشيما تذروه الرياح. هشيما يعني يابسا، يعني بعد ما كان نضرا وخضرا ورطبا صار إيش؟ يابسا. تذروه الرياح، تنثره تفرقه تذهب. هذه هي الدنيا كحال هذا. وكان الله على كل شيء مقتدرا، صيغة مبالغة من القدرة. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، والقدرة هي التمكن من الشيء من غير عجز. ثم قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني الإنسان يتجمل بالمال ويتجمل بالبنين، ولكن والباقيات التي الأعمال الباقية هي الأعمال الباقية الصالحة هي التي يبقى ثوابها إلى ما بعد الموت. وإذا قال خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يعني ما يؤمله الإنسان ويرجوه عند ربه يوم القيامة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. واختلف العلماء في معنى الباقيات الصالحات. بعضهم قال الصلوات الخمس، وهذا صحيح، وبعضهم قال سائر الأعمال الصالحة، وبعضهم قال كما جاء عن عثمان بن عفان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمات هي الباقيات الصالحات. والمعاني التي ذكرت عن السلف كلها صحيحة، لا منافاة بينها. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.